بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كان نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ظهر جده عبد المطلب كانت تفوح منه رائحة مسكية. وكانت قريش يستسقون ببركته ويستنصرون به إذا أصابهم انهزام. ورأى في منامه سلسلة من فضة خرجت من ظهره حتى بلغت العنانة السماوية. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم عادت شجرة خضراء فتعلق بأغصانها جميع الأنام. ثم لما أصبح قص ما رآه على أهل المعرفة فعبروها له بالمقالة الحسنية. وقالوا له يخرج من ظهرك ولد تطيعه أهل السماوات والأرض ويكون للناس القدوة والإمام. اللهم صلي وسلم وبارك على هذا الحبيب الحبيب الذي نطق الكتاب بفضله. هذا الحبيب الذي خلق الوجود لأجله. هذا الحبيب الذي تعطرت الأكوان بعطره. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه الله في كتابه. صلوا عليه صلوا. هذا الحبيب الذي مشى جبريل في ركابه. هذا الحبيب هذا الحبيب الذي رقى الطباق بالبراق. هذا الحبيب الذي تشرف بالقرب والتلاق. هذا حبيب الله، هذا أحمد، هذا أمين الله، هذا الأمجد. ليس الكلام يفي وصف جماله، ولا اللسان يعي نعت كماله. يا رب صل على النبي وآله وعلى السادة الكرام خلفائه ووزرائه. شفوق حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.